بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كآلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى السقام حرنج من فصل. هذا الدرس 17 من دروس لامية الأفعال. تقدم أن هذا الباب خصصه المصنف رحمه الله بالفعل المزيد فيه، وعلمنا أن الفعل المزيد فيه هو الذي زيدت فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف من حروف الزيادة. رأينا سابقا أيضا أن الزيادة إما أن تكون بحرف من حروف الزيادة، وإما أن تكون بتكرار حرف أصل من أصوله أو تشديده، ورأينا بعد الأوزان. طيب، المصنف رحمه الله في هذا البيت تحدث عن ستة أوزان. قال: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى السقام حرنج من فصل. كأعلم جر ومجرور يتعلق بمحذوف حال من فاعل يأتي، الفعل مبتدأ، يأتي فعل مضارع وفيه ضمير مستتر يعود على الفعل، الجملة الفعلية خبر، هي خبر يأتي. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة، جر ومجرور يتعلق بمحذوف حال من الفعل على مذهب سيبويه، والذي يجيز الحال من المبتدأ، مع ظرف يتعلق بمحذوف حال من أعلم سكنه الضرورة الأصل، مع ولا مضاف إليه محكي قصد لفظه، وولى معطوف عليه قصد لفظه أيضا بحذف حرف العطف، ولا وولى. استقام حرنج من فصل، هذه أيضا معطوفات على ولا بحذف العاطف، تقدير هكذا. الفعل، هذا هو المبتدا، الفعل في حال كونه متلبسا بالزيادة، إن قلنا بالزيادة حال من المبتدا، الفعل في حال كونه متلبسا بالزيادة، فالحديث الآن عن الفعل المزيد فيه. الفعل في حال كونه متلبسا بالزيادة، أرى الخبر الآن، يأتي هو أي الفعل، يأتي في حال كونه كأعلم، فكأعلم جر مجرور حال من فاعل يأتي، وهناك من أعربها أن جر مجرور يتعلق بيأتي، يتعلق بيأتي، والكاف بمعنى على، يأتي كأعلم أي على حرف مضاف على وزن أعلم. في حال كون أعلم مصحوبا، لأن قلنا الظرف مع حال من يتعلق بمحذوف حال من أعلم، في حال كون أعلم مصحوبا بوالى وولى واستقام وحرنجم وانفصل. فهمنا؟ الفعل في حال كونه متلبسا بالزيادة، يأتي على وزن أعلم، في حال كون أعلم مصحوبا بوالى وولى واستقام وحرنجم وانفصل. مفهوم الموضوع؟ بمعنى أن المذكور في هذا البيت أن الفعل المزيد فيه يأتي على ستة أوزان في هذا البيت، الأوزان الأخرى ستأتي، يأتي على ستة أوزان. الوزن الأول هو أفعل بزيادة همزة القطع في أوله، وهذا يعد من مزيد الثلاثي، يعد من مزيد الثلاثي مطلقا، أي سواء كان من باب فعل أو كان من باب فعل أو كان من باب فعل، سواء كان صحيحا أو كان معتل الفاء أو كان معتل العين أو كان معتل اللام. تمام؟ فالفعل الثلاثي تزاد عليه الهمزة مطلقا، قلنا سواء كان من باب فعل مثل كرم، كرم زيد، كيف تقول أكرمت زيدا، أكرم من باب فعل، من باب فعل مثل فرحة تقول أفرح، من باب فعل مثل دخل تقول أدخل، أو نزل تقول أنزل، وهذه كلها أفعال صحيحة، كرم فرح دخل نزل كلها صحيحة. أو كان معتل الفاء مثل وجل تقول أوجل، وعد أو عد، أو معتل العين مثل قام أقام أقام الصلاة، أو معتل اللام مثل خلا تقول أخلى أخلى أخليت المكان، مفهوم الموضوع؟ إذن الفعل الثلاثي تزاد عليه الهمزة مطلقا، سواء كان من باب فعلا أو من باب فعلا أو من باب فعلا، كان صحيحا أو معتل الفاء أو معتل العين أو معتل اللام، ويكون الفعل حينها على وزن أفعل، حتى وإن كان من باب فعل أو فعل يأتي على وزن أفعل، أكرم أفرح أدخل إلى آخره. طيب لماذا تزاد هذه الهمزة؟ إذ علمنا سابقا أن العرب لا يزيدون حرفا إلا لفائدة، إلا لفائدة. لماذا تزاد هذه الهمزة؟ بيّن أهل العلم أن الهمزة تزاد لمعان كثيرة ولفوائد كثيرة، أشهر هذه الفوائد هو التعدية. ما هي التعدية أصلا؟ شنو هي التعدية؟ التعدية هي عبارة عن تضمين الفعل معنى التصيير، عن تضمين الفعل معنى إيش؟ التصيير. فيصير الفعل، فيصير ما كان فاعلا في الأصل مفعولا، يصير ما كان فاعلا في الأصل أي قبل دخول الهمزة، كيف يصير؟ يصير مفعولا. مثلا تقول كرم زيد، فرح عمرو، دخل خالد. إذن فزيد فاعل أم لا؟ زيد وكل من زيد وعمر وخالد فاعل، فإذا دخلت الهمزة صار هذا الفاعل مفعولا. كرم زيد كيف تقول؟ أكرمت زيدا. فرح عمرو كيف تقول؟ أفرحت عمرا. دخل خالد تقول أدخلت خالدا، وهكذا. هذا معنى تعدية، أن يتضمن الفعل معنى التصير. وأيضا يصير الفعل اللازم متعديا إلى مفعول واحد، والفعل المتعدي إلى مفعول واحد يصير متعديا إلى مفعولين اثنين، والفعل المتعدي إلى مفعولين اثنين يصير متعديا إلى ثلاثة مفاعل. فهمنا؟ رأينا تصير التعدية كيف يكون؟ أولا من حيث المعنى صار ما كان فاعلا مفعولا، والفعل صار اللازم متعديا إلى مفعول واحد، كرم زيد فعل يش لازم، لأن قدمنا أن فعل لا يكون إلا لازما. طيب كرم زيد، فرح عمرو، فإذا دخلت الهمزة عدته وأصبح متعديا، أكرمت زيدا أو أكرم زيد عمرا، أفرحت عمرا، فأصار اللازم متعديا إلى مفعول واحد. وأيضا إذا كان الفعل في أصله متعديا إلى مفعول واحد مثل ماذا؟ لبس زيد ثوبا، لبس زيد ثوبا، لبس فعل ماض، زيد فاعل، ثوبا مفعول به، فلبس فعل متعدي إلى ماذا؟ إلى مفعول واحد، فإذا دخلت الهمزة أصبح هذا الفعل متعديا إلى ماذا؟ مفعولين. ألبست زيدا ثوبا، ألبست فعل وفاعل، زيدا مفعول الأول، ثوبا مفعول الثاني. وإذا كان الفعل في أصله متعديا إلى مفعولين ودخلت الهمزة صار متعديا إلى ماذا؟ إلى ثلاثة مفاعل، مثل علمت العلم نافعا، علمت العلم نافعا، علمت فعل وفاعل، العلم المفعول الأول، نافع المفعول الثاني. فإذا دخلت الهمزة صار هذا الفعل متعديا إلى ثلاثة مفاعل، أعلمت زيدا العلم نافعا، أعلمت فعل وفاعل، زيدا المفعول الأول، العلم المفعول الثاني، نافعا المفعول الثالث. تمام؟ إذن هذا معنى التعدية. إذن هذه أشهر المعاني عند زيادة همزة القطع، وهناك معاني أخرى، منها الكفرة. قالوا أضب المكان، أضب على وزن أفعل، أي كثرت ضبابه. ومنها أيضا الصيرورة، من المعاني التي تزاد من أجل هذه الهمزة الصيرورة، كقولهم ألبن الرجل وأتمر، أي صار ذا لبن وذا تمر. ومنها أيضا الإعانة، كقولهم أحلبت زيدا، أي أعنته على الحليب. ومنها البلوغ، تزاد الهمزة للبلوغ، كقولهم أنجد زيد، أي بلغ نجدا، أو أعرق، أي بلغ العراق، أو أصبح وأمسى، أي بلغ الصباح والمساء، وهكذا. ومنها المطاوعة، كببته فأكب. ومنها الاستحقاق، أحصد الزرع، أي استحق الحصاد. إذن تزاد الهمزة لمعان كثيرة، أشهرها التعدية، كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا. ويشير المصنف بهذا إلى وزن فاعل بزيادة الألف بين الفاء والعين، فاعل، فعل، إذا زدنا الألف بين الفاء والعين نقول فاعل. نحو ماذا؟ نحو ضارب زيد عمرا، وقاتله وخاصمه، خاصم، قاتل. طيب لماذا تزاد هذه الألف؟ يعني ما هي المعاني التي تتوخى من وراء هذه الزيادة؟ أشهر هذه المعاني هي المشاركة، المشاركة في الفاعلية والمفعولية. فإذا قلت خاصم زيد عمرا، فكلاهما فاعل وكلاهما مفعول، فقد اشترك في الفاعلية، كلاهما مخاصم، واشترك في المفعولية، كلاهما مخاصم. فالخصومة صدرت من الطرفين ووقعت على الطرفين، صدر الخصومة صدرت من زيد على عمرو، وحصلت من عمرو على زيد. إذن بينهما ماذا؟ المشاركة المفاعلة في الفعل. وهكذا قاتل زيد عمرو، كلاهما في يده آلة القتال ويقاتل صاحبه، وهكذا. إذن من أشهر المعاني هي المشاركة في الفاعلية والمفعولية. قالوا ويكون هذا الوزن بهذه الألف يكون لأصل الفعل، بمعنى أن الألف لم يقصد معناها، لم يقصد فيها المشاركة، وإنما لأصل الفعل، كقولك ذاعت زيدا، باعدته. هل الألف هنا تدل على المشاركة؟ لا، باعدت زيدا بمعنى أبعدته فقط، فالفعل صدر من طرف واحد. كذلك إذا قلت سافر زيد هو وحده سافر، أي صدر منه السفر. كذلك إذا قلت في الدعاء على أحد قاتله الله، قاتله الله لأصل الفعل فقط. كذلك بارك الله فيك، مفهوم الموضوع؟ إذن يكون هذا الوزن لأصل الفعل. طيب، ثم قال ولا مع والا وولا، هذا هو الوزن الثالث من أوزان المزيد فيه. ولا على وزن فعل، فهذا هو الوزن فعل بالتشديد، نحو ماذا؟ نحو كلم، علم، كرم، عظم، كبر، إلى آخره. لماذا يحصل هذا التضعيف؟ احنا تقدمنا أن الزيادة تكون على شيئين، تكون على نوعين، بزيادة حرف من حرف الزيادة كما سبق، أو بتكرار الفعل أو تشديده. الآن جاءت زيادة بماذا؟ بتشديد أصل من الأصول، بتشديد العين فعالة. لماذا يحصل هذا التشديد؟ يحصل هذا التشديد لمعان أشهرها التعدية، تعدية أي تعدية الفعل اللازم. فإذا أردت أن تصير الفعل اللازم متعديا، من وسائل ذلك أن تضعفه. كرم تقول كرم، عظم تقول عظم، وهكذا، يعني التعدية. فرحة تقول فرحت زيدا، خاف تقول خوفت زيدا. وأيضا تكون للتكثير، يكون هذا التضعيف للتكثير، هذه زيادة بالتضعيف تكون من أجل التكثير. مثل إذا قلت طوف زيد، أي كثر طوافه، كثر طوافه. وغلقت الأبواب، أي أكثرت إغلاقها. ومنها السلب، يعني من المعاني التي تكون الزيادة بهذا التضعيف السلب والإزالة. مثل قردت البعير، أي أزلت قرادة، يعني كاين شي حشرات كتكون في البعير، كتكون في حتى في البقر. إذا تقول قردته، أزلت تلك الحشرات. ومنها التوجه، نحو شرق أو غرب، شرق وغرب، أي توجه نحو الشرق والغرب. ومنها السيرورة، عجزت المرأة، أي صارت عجوزة. ومنها ما صيغ لأصل الفعل، يعني هذا الوزن أحيانا يكون كسابقه، أحيانا يكون لأصل الفعل. مثل فكر بمعنى تفكر، حصل منه هذا التفكر. ومن أيضا يستعمل هذا الفعل لاختصار حكاية الفعل، مثل إذا قلت هلل، أي قال لا إله إلا الله. كبر، أي قال الله أكبر. أمن، أي قال آمين. إذن يكون هذا الوزن أيضا لاختصار حكاية الفعل. ولا ثم قال استقام، يشير به إلى وزن استفعل، استقام، استعاذ، استخار، استجاب، إلى آخره، بزيادة همزة الوصل والسين والتاء. ومن أشهر المعاني التي تزاد من أجلها السين والتاء طلب، كقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خير، أي أطلب منكم ذلك. وأيضا من المعاني التي تزاد من أجلها السين والتاء السيرورة، تقول: استحجر الطين، استحجر الطين أي صار حجرا يعني يبس. استقام ثم قال: احرنجم. يشير المصنف بهذا إلى وزن فعنلل، فعنلل بزيادة همزة الوصل والنون على الرباعي، فعلل تزاد همزة الوصل أولا ويزاد النون بعد ماذا؟ بين العين واللام، فعنلل على وزن حرنجم. ونزيد الرواء، ويكون يعني تكون هذه الزيادة للمطاوعة، لمطاوعة الرباعي. تقول: حرجمت الإبل فحرنجمت، أي جمعتها فاجتمعت، للمطاوعة. المطاوعة ما هي؟ أولا المطاوعة، كثير ما سنجد المطاوعة، المطاوعة هي أن يقبل المفعول ما فعل به. إذا أردت أن تفعل شيئا، أن تفعل شيئا بشيء يقبل ذلك الفعل، فهمنا؟ كسرته فتكسر، شققته فانشق، هكذا. إذن يكون فعلل لمطاوعة فعلل. حرجمت الإبل فحرنجمت، أي جمعتها فانجمعت. ثم قال: انفصل. يشير بهذا إلى وزن انفعل، هو الوزن السادس. مثل ماذا؟ انفصل، انكسر، انشق. ويكون أيضا لمطاوعة فعل، لمطاوعة فعل، كسرته فانكسر، فصلته فانفصل. هذا معنى قوله رحمه الله: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنجما انفصلا. هذه ستة أوزان، والباقية ستأتي إن شاء الله تعالى في أبيات أخرى. سرد هذا نفسه. كألم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنجما انفصلا، أي والفعل حال التباسه بالزيادة يأتي كألم، فالفعل مبتدأ ويأتي خبره بالزيادة حال منه، وكألم حال من فاعل يأتي مستتر، أي يأتي على أوزان منها أفعل بزيادة همزة القطع على الثلاثي، سواء كان على فعل بالضم كأكرمته، أو فعل بالكسر كأفرحته، أو فعل بالفتح صحيحا كأنزلته وأدخلته، أو معتل الفاء كأوجلته، أو العين كأقمته وأذنته، أو اللام كآويته وأخليت المكان. وتكون لمعاني أشهرها التعلية، ومعناها أن يتضمن الفعل معنى التصريف، فيصير الفاعل في الأصل مفعولا، وحينئذ إن كان الفعل لازما تعدى إلى واحد، وإن كان متعدا إلى واحد تعدى إلى اثنين كألبست زيدا ثوبا، أو إلى اثنين تعدى إلى ثلاثة كأعلمت زيدا عمرا قادما، وهو مثال ناظم. ومنها فاعل بزيادة ألف بين الفاء والعين، وأشهر معانيه الاشتراك، اشتراك في الفاعلية والمفعولية، فضارب زيدا عمرا. ويكون لموافقة أفعل السابق كتابعت الصوم ووليته، بمعنى أوليت بعضه بعضا وأتبعته. ومثال النظم يحتمل الموالاة من المناصرة فيكون للاشتراك، والموالاة من متابعة الشيء فيكون بمعنى أفعل. ومنها فعل بتضعيف العين، وأشهر معانيها التعدية كأفعل نحو كرمته وفرحته، ويكون بمعنى تفعل تولى وتولى أي أدبر. ومثال النظم يحتمله ويحتمل التولية أي جعلته واليا. ومنها استفعل بزيادة همزة الوصل والسين والتاء، وأشهر معانيه الطلب كاستغفر ربه، وقد يكون لموافقة أفعل كأجاب واستجاب، ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم وأقمته فاستقام، وهو مثال ناظم. ومعنى المطاوعة حصول فعل خاص إثر فعل متعدد. ومنها فعلا الذي زيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام. يقول رحل البيت ثم المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. ومعنى المطاوعة حصول فعل قاصر إثر فعل متعد. ومنها فعلا الذي زيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام الأولى. ويقول للمطاوعة فعل الرباعي تحرمت الإبل فحرنجمت بمعنى جمعتها فاجتمعت. ومنها انفعل بزيادة همزة الوصل والنون وهو لمطاوعة فعل ففصلته فانفصل أي قطعته فانقطع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.